السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. الحمد لله وكفى. ومش هم الدرس بقى يا جماعة. ربنا يفتح علينا بقى إن شاء الله. ربنا يعوض علينا خير إن شاء الله. آمين. ربنا يحفظك. ربنا. الحمد لله وكفى وصلاة وسلاما على عبادي الذين اصطفى. اللهم لك الحمد كله ولك الملك كله وبيدك الخير كله وإليك يرجع الأمر كله. اللهم صل على عبدك نبيك محمد صلى الله عليه وسلم في الأولين والآخرين وفي كل وقت وحين. أما بعد، إخواني وأحبابي في الله، أخواتنا الفاضلات الكريمات، روية أن أحد أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم بعد ما مكة فتحت يا إخواني جاب أخوه أسلم بقى وجايبه للنبي عليه الصلاة والسلام في المدينة، فقال له يا رسول الله صلى الله عليه وسلم هذا أخي جاء يبايعك على الإسلام وعلى الهجرة، هذا أخي جاء يبايعك. الصحابي فرحان بأخوه بقى، جه أخيرا يا رسول الله يبايعك على الإسلام وعلى الهجرة، فإذا برسول الله صلى الله عليه وسلم يقول أما الإسلام فنقبله وأما الهجرة فقد مضت ومضى أهلها بما فيها. كلها أربع أيام يا جماعة وهيتقال، وأما العمرة فقد مضت ومضى أهلها بما فيها، وأما الحرم المكي فقد مضى ومضى أهله بما فيه. عايزين نلحق الفرصة، مش عايزين الفرصة العظيمة الجبارة اللي ربنا فتح لنا الوقت، مش عايزين تروح من ايدينا. يعني يقولك التاجر اللي مش هيختنى في الموسم عمره ما يختنى في حياته، التاجر اللي مش هيسدد الديون اللي عليه في الموسم عمره ما يقدر يسدها. لو انت الوقت ما سددتش الذنوب اللي عليك لربنا، لو انت الوقت ما كونتش فعلا حاجة تلقى الله سبحانه وتعالى بيها، فمتى يا اخواني في الله؟ اصعب موقف يعني ممكن يتعرض ليه اي طالب في الدنيا انه يبقى داخل لجنة شفوي ويفاجئ ان في 4 أو 5 يدخلوا اللجنة قبله، ويفاجئ ان الاربعة الخمسة دول هم الاول والتاني والتالت والرابع على الدفعة، وهو يعني طالب مترفيه. في ناس عيني يعني ملامح وشها يعني بتقرم على المعاناة يعني يعني فتصور صعب جدا يا جماعة انك داخل لجنة شفا وبقى وانت مش مذاكر غير كلمتين، ولو سألك فيهم برضو هجاوب نص نص، فما بالك بقى لو خرج برا ويدخل قبلك الاول على الدفعة، انت بتبقى داخل بعدهم خزيان مهما عملت، انت اتكشفت خلاص باللي دخلوا قبلك. انت جاي هنا تعبد ربنا في الحرم المكي، مين اللي عبد ربنا قبلك في الحرم المكي هنا؟ حبيب الله محمد عليه الصلاة والسلام، اصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، هند بنت عتبة، المرأة اللي وصلت من الكفر انها تأكل كبد حمزة في يوم من الايام، اللي زلزل قلبها تجاه الاسلام لما اتفتحت مكة، وكان في ليلة وترية في العشر الاواخر، والصحابة قعدوا طول الليل يصلوا في الحرم المكي باشواق السنين للحرم المكي، فقالت ما رأيت الله عبد حق عبادته مثل ذلك اليوم. انا عمري شفت حد عبد ربنا كده. يبقى القضية انك انت داخل مكان شاهد على عبادة الانبياء وعلى عبادة الصديقين، انت داخل لجنة شفوي بعد يعني ما كل الناس دي دخلت وعبدة ربنا هنا. الاصعب يا جماعة انك هتدخل تتوازن على الميزان بعد ما كل دول يتوازنوا، يعني يوم القيامة هتروح فين؟ يعني المهمة صعبة يا جماعة، ولكن لو انت ركزت ممكن توصل. في غزوة بدر فرعون الام ابو جهل مين اللي قتله؟ ها؟ طفلين معاذ ومعود من عفراء، طفلين يقتلوا فرعون، لان هم من قبل المعركة راحوا للصحابة قالوا لهم احنا جايين هنا عشان واحد بس اللي هو ابو جهل، لازم نقتله لانه شتم النبي عليه الصلاة والسلام واذى النبي صلى الله عليه وسلم. طفلين حددوا لنفسهم هدف وركزوا فيه قتلوا فرعون الامة. يعني انت لو ركزت فعلا في الايام الجاية دي، لو ركزت في عمرك انك عايز توصل لربنا وعايز تعبد ربنا، ان شاء الله هتعمل حاجة كبيرة، ان شاء الله باذن الله سبحانه وتعالى هتوصل لمستويات في الجنة لم تكن تتخيل ان انت توصلها. بس ركز، كفاية شتات بقى، افصل للطريق بقى، افصل. واحنا الوقت في بنقترب من عدينا نص العمر خلاص يا جماعة، لسه ما فصلتش، لسه ما خدتش قرار. هنيجي باذن الله ربنا احيانا في اخر درس وهنقول فصلت ولا لسه، خدت قرار ولا لسه، خلاص نويت ان طريق ربنا وطريق العبادة وطريق علو الهمة وطريق نصر الدين ربنا هو طريقك، خدت ولا لسه؟ يا جماعة الفرصة بتتضاءل، والفتح اللي احنا فيه قاعد يتسحب من بين ايدينا، واحنا ما احناش حاسين. عايزين نقطع سجاجيد الصلاة بتاعت الحرم في العبادة في هذه الايام. عايزين يبقى شعارنا لنعبدن الله في الحرم كما تعبده ملائكة السماء. ليه؟ يعني نموت نفسنا من العبادة باذن الله يا رب، باذن الله سبحانه وتعالى في هذه الايام. ليه؟ اول حاجة عشان فضل الحرم المكي. هو الصلاة ب 100,000 صلاة دي حاجة قليلة؟ انت عارف يعني ايه صلاة ب 100,000 صلاة؟ ها؟ يعني حرف القرآن بكام؟ بمليون حسنة. واحد هيجي يقول لي استنى بقى، ما هو مش كل العلماء متفقين ان كل حاجة بمئة ألف صح؟ ففي ناس قالوا هي الصلاة بس، مظبوط يا شيخ عبد الطاهر عشان تعرف اني بحبك يعني. ها يبقى هيقول لك الصلاة بس اللي بمئة ألف، هقول لك طيب يبقى لو قريت حرف القرآن ده جوه الصلاة يبقى الحرف كام؟ بمليون. وخرجت من اي خلاف. واحد النهاردة جاي يقول لي اصلي ولا اقرأ قرآن، قلت له يا عم رجليك تعبانة اقعد على كرسي وصلي، هتاخد نص ثواب 50,000 ضعف. يعني لو انت خدت نص ثواب واقرا القرآن اللي انت عايز تقراه وانت قاعد على كرسي، اقراه وانت قاعد على كرسي بس بعد ما تقول الله اكبر بس. وتخيل بقى يبقى حرف القرآن في الحالة دي لو خدت نص ثواب بنص مليون حسنة، يعني انت في فرصة جبارة، انت في فرصة عارف يعني ايه 100,000 ضعف، يعني الساعة ب 4,000 يوم، يعني ساعة ب 12 سنة، يعني ساعة الصلاة ب 12 سنة صلاة، كأنك قاعد 12 سنة قلت الله أكبر، بعد 12 سنة قلت السلام عليكم ورحمة الله، السلام عليكم ورحمة الله، ده لو خدناها على الصلاة كمان بس، كأنك قعدت تصلي ركعتين 12 سنة متواصل، لم تنقطع ليلة أو نهار، ده لو خدت ركعتين في ساعة، يبقى أنت في فرصة مهولة. تخيل لو أنت ماشي على الطريق السريع، أو مثلا على طريق من الطرق الجبلية بتاعت الصعيد، الطرق الوعرة المرعبة دي، وديابة بقى في وسط الطريق والعربية عطلت منك والمغرب داخل وانت مفزوع، فبتطلع المحمول عشان تتصل، وبتتصل فجأة فصل شحن، فجأة المحمول فصل شحن، هل اي وقت محمولك يفصل فيه شحن يحتمل الظرف انه يفصل فيه شحن؟ في اوقات يا جماعة ما ينفعش تفصل فيها، في اوقات قلبك ما ينفعش يفصل شحن فيها. احنا الوقت في الحرم المكي، ما ينفعش في الحرم المكي هنا تفصل شحن، ما ينفعش في الحرم المكي هنا تيجي تتشغل بالدنيا. ودي النقطة الثانية اللي احنا عايزين نقولها بعد، ليه نجتهد في العبادة هنا؟ عشان ثواب الحرم المكي المهول اللي خلى النبي عليه الصلاة والسلام يعني يتعرض للقتل في الحرم المكي، ومصمم يجي كل يوم، ومصمم يقوم الليل في الحرم المكي، ومصمم يعبد ربنا في الحرم المكي، ثواب مهول. الحاجة الثانية صلى الله على نبي محمد صلى الله عليه وسلم، حاجة الثانية عشان قلبك ينور بقى. تخيلوا يا جماعة، تخيل لو أمهر أطباء في العالم قاموا عاملين أخطر مستشفى في العالم، وجابوا أعظم أجهزة علاجية وأجهزة أشعة وأجهزة تحاليل في العالم، وجابوا أعظم أدوية في العالم، والعيان في الآخر مرضاش ياخد الروشتة، العيان يروق. أنت الوقت في أعظم مستشفى في العالم، وأعظم أدوية ربانية في العالم، وأعظم مكان يجب فيه الدعاء في العالم، وأعظم مكان تتنزل فيه الرحمة في العالم، بس لو أنت بتنبل هيعمل لك ايه المكان ده؟ لو انت مصمم انك تفضل مكانك، مش عايز فعلا تتجاوب مع الموقف اللي انت فيه، مش مدرك الفتح اللي ربنا فتحه لك، هتعمل لك ايه المستشفى دي؟ تجاه هنا عشان قلبك ينور. سورة النبأ سبحان الله العظيم، اول السورة هم يتساءلون منظر شك، ناس شكة، المجتمع كله شاكك، الالفاظ بتاعت الايات بيسيطر عليها ملمح الشك عن النبأ العظيم الذي هم فيه مختلفون، اختلاف، منظر شك، كلا سيعلمون ثم كلا سيعلمون. كان متوقع ان بعد الشك ده والشبهات اللي جوه صدورهم ان الايات تبقى عبارة عن ايه الايات اللي بعد كده، الايات تبقى عبارة عن ردود على الشبهات بتاعت الكفار. تفاجأ ان الايات ايه، ألم نجعل الارض مهادا والجبال وخلقناكم ازواجا وجعلنا نومكم وجعلنا الليل وجعلنا النهار وبنينا فوقكم وانزلنا من المعصرات جنات. ايه ده كأن الله بيعلمنا ان اللي عندهم شكوك واللي بيتكلموا في الشبهات والعلمانيين وبتوع التوك شو دول مش مشكلتهم فعلا انهم عايزين حد يرد عليهم، المشكلة ان القلب لسه ما تفتحش للنور. فالحل انك تتك على كبس النور زي ما الايات عملت كده، التدبر في الخلق، الكلام عن الله، الكلام المبهر عن قدرة الله وعن رحمة الله، تقوم انت كده اتكيت على كبس النور، يقوم يحصل ايه؟ اول ما النور يجي كل الخفافيش تطير. اهو ده اللي حصل، واذا بالمفاجأة. النص الاولاني، التلت الاولاني من الصورة كله ايه؟ يتساءلون، مختلفون، شك في شك، مجتمع شاكك، ناس شكة، جه اتكينا على كبس النور، الكلام عن الله وعن قدرة الله وعن رحمة الله، فجأة التلت التالت، ان للمتقين مفازة، ان جهنم كانت مرصادة، ان يوم الفصل كان ميقاتا، ان تفيد ايه؟ اليقين، ان تفيد اليقين. يبقى التلت الاولاني منظر شك رهيب، التلت التالت يقين راسخ في كل الحقائق الغيبية، الجنة والنار ويوم القيامة، ايه اللي قلب، ايه اللي فرق ما بين ده وبين ده؟ يبقى التلت النصاني ده اللي فيه السر يا جماعة، يبقى السر في النص. انت بتتفرج على شاشة لقيت اول الفيلم البطل قاعد ياكل في غفله وقاعد بكاتب في ورق ان انا شاكك وما عنديش يقين في حاجة والعياذ بالله وقاعد بتعذب وألم نفسية. فبتقلب كده على اخر الفيلم تشوف بقى بسرعة كده فلقيت البطل بقى منظر يقين رهيب وسعادة وثبات ورسوم. فانت هتتجنن عشان تعرف نقطة التحويل ايه، ايه السبب عشان احنا نوصل لليقين، عشان النور يجي عندنا احنا كمان. السبب ان احنا اتكينا على كبس النور، التعرض لنور معرفة الله سبحانه وتعالى اللي هو في تلت الصورة الاوسط. يبقى احنا جايين هنا ليه؟ عشان قلبنا، عشان نتعالج في مستشفى الحرم المكي، عشان نتعالج في بيئة الايمان. اول بيئة ايمان وضعت في الارض لعبادة الناس لله. ابليس ادم لما يعني ابليس يعني نجح انه يخرجه من الجنة، فابليس كده نجح في المعركة ولا لا؟ نجح في الجولة الاولى بس. الجولة الثانية ان هو بقى يدخله من الدنيا على ايه؟ على النار، ما يخرجوش ما يرجعوش الجنة تاني. فسيدنا ادم خلاص اتعلم الدرس، ولكن هو يعلم ان الذرية بتاعته مش محصنة، فعمل حاجة شل بها ابليس الف سنة على وجه الارض. عمل ايه؟ بنى الكعبة، بنى اول بيئة ايمان. سيدنا ادم يعلم ان الحل بيئة ايمان، مفيش بديل. بل سيدنا ادم قام عمل حاجة تانية، عمل ايه؟ حد يعرف؟ بنى ايه؟ بنى المسجد الاقصى. طب هو الوقت كان في ناس اصلا ساكنه في المسجد الاقصى؟ هو كان لسه البشر حتى وصلوا للمسجد الاقصى؟ ده سيدنا ادم بيحصن البشريه. لو بعد 3-4000 سنه العدد زاد وسكن الناس هناك، سيدنا ادم يعلم ان الطريقه الوحيده لمواجهه ابليس بيئه الايمان. بيئه الايمان المنظر ده الطريقه الوحيده باذن الله سبحانه وتعالى لمواجهه ابليس. انت جاي المكان اللي سيدنا ادم بناه اول ما نزل الارض عشان يواجه ابليس، عشان يحصن ذريته ضد ابليس. يبقى عايزين يا جماعه، عايزين قلوب سليم. لازم تخرج من هنا قلبك متغير، لازم تخرج من هنا بقلب يقدر يقول لا، قلب يقدر زي سيدنا يوسف لما عرضت له امرأة العزيز قال لها ايه؟ سيدنا يوسف معاذ الله، لا. انت ما بتدخلش الدين غير بكلمه لا، بتدخل الدين بلا اله الا الله. لا اول كلمه بتنطقها في الدين لا، انك تبقى عندك عزيمه كلمه لا قدام الشهوات، عزيمة كلمة لا قدام الدنيا، عزيمة كلمة لا قدام المغريات. مرصد ابن ابي مرصد عناق حبيبة قلبه ايام الجاهلية بتدعوه قال لها لا، ان رسول الله قد حرم الزنا. شاب من الشباب في البصرة يعني اراد ان يتزوج من فتاة عجباء فدعاها للزواج، فقالت ان شئت غير الزواج. يعني ايه؟ لا مش يعني ايه، انا عايز اعيش حياتي واشوف شبابي، هتخنقني بقى وجوازي ومش عارف ايه. فمرضاش، فرجعت تاني، رجعت نفسها فارسلت لي ان هي موافقه على الجواز. هو في منها قصدها يعني ايه لو غير الجواز ماشي، انما جواز لا. فرجعت تاني هي اللي طلبت منه الزواج، فقال لها ان من دعوته الى طاعه الله فدعاني الى معصيه الله لا حاجه لي فيه. ان الانسان يقدر يقول لا حتى وهو بيحب الحاجه، حتى وهو بيحب الشيء، ان الانسان يقدر يقول لا. قال عمر بن الخطاب يعجبني الرجل إذا سيم خطة خص أن يقول بملء فيه لا. لو أهل الباطل عايزين يخسفوا بيك، عاملين لك شهوات مالية المجتمع عشان يضيعوك، تقدر تقول لا. يحكى إن الكلب زعل قوي قوي قوي من إن الناس مسميه كلب، وإن الناس لما بتشتم بعض واحد يقول تاني يا كلب. فراح للأسد قال له أنا عايز أغير اسمي. قال له تغير اسمك ليه؟ قال له البشر لما بيجوا يشتموا بعض بيقولوا يا كلب، أنا اسمي بقى شتيمة، أنا لازم أغير اسمي. الأسد قال له ماشي خلاص انا موافق انك تغير اسمك ونغير لك اسمك رسميا في الغابه، بس حته اللحمه دي عينها عندك اسبوع، ولو عندي الامانه تعالى بعد اسبوع نغير لك اسمك. فالكلب خد حته اللحمه وعنها، فاول يوم بدا يجوع لا يمكن اكلها ابدا، ثاني يوم الجوع اشتد بيه، ده لو ايه ده لو ذهب مش هبص لها، ثالث يوم هيموت من الجوع. الكلب ومالها كلمه كلب، هي كلمه كلب وحشه؟ ده كلمة كلب دي كلمة جميلة قوي، ومواكل حتة اللحمة. هو ده اللي ما بيقدرش يقول لأ، اللي ما عندوش إمكانية إنه هو يقدر يقول لأ، هي دي القضية. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو يتكلم عن الذين يقفون في ظل عرش الله يوم القيامة، ورجل دعته امرأة ذات منصب وجمال فقال إني أخاف الله رب العالمين. يعني ايه؟ بعض الشراح قال لك المرأة دي لم تدعو للزنا، ده دعته للزواج، ولكن ديت ايه يعني زي ما روي كده، يعني روي عن النبي صلى الله عليه وسلم لا يتزوجون المنعمات، يعني رؤيا يبقى فيها صيغه توهين يا جماعه. لا يتزوجون المتنعمات، يعني ايه الواحده المتنعمه ديت اللي هي بنت بشوات وذات منصب وجمال، دي عايزه واحد فاضلها بقى ويفسحها ويخرجها ويجيب لها مستوى اقتصادي معين وجاي. فهو بص كده لانه هيتجوز تلفزيون راكب دركسيون، فطبعا مش هينفع الوضع ده. فقام قايل ايه؟ فقال ايه؟ ما انا بقولت روح يا شيخ. فقام قايل ايه؟ قال ايه؟ لا. فقال لا. لا ليه؟ لان انا ما عنديش وقت، انا عايز اركز في طريقي، انا عايز اركز في طريقي زي سعد بن خيثمه رضي الله عنه لما جت غزوه بدر، فكان النبي بياخد من البيت راجل واحد، فهو يا ابوه، فابو خيثمه بيقول له ايه؟ بيقول له ائذن لي ان اخرج انا، معلش، لان الرسول طبعا ما كانش ياخد الراجل الكبير ويسيب الشاب الصغير، هياخد الشاب اللي يعرف يقاتل، فالاختيار على سعد. فابو بيترجاه بيقول له عشان خاطري سيبها لنا، عشان خاطري سيبنا انا اللي اخرج. فقال له سعد: لو كان غير الجنه لاثرتك به، ولكنها الجنه، لو حاجه غير الجنه كنت سبتها لك، انما الجنه ما فيه. عارف اللي بيقول لك انا في الفلوس ما اعرفش ابويا؟ سعد بن خيثمه بيقول انا في الجنه ما اعرفش ابويا. تعرف في الحرم ما تعرفش، يعني مش في الحرم ما تعرفش ابوك، مش قصدي شيخ محمد الشرقاني، مش قصدي عبد الرحمن، لا انا قصدي يعني لو ابوك على راسك، انما اي حد غير ابوك ما تعرفوش، اي حد حتى لو مراتك اعرفها برضو زي ابوك، مش مشكله يا عم، احنا مش عايزين نعمل ازمات سياسيه في الفوق، احنا نص الناس هنا واخدين زوجاتهم معاهم يعني الحمد لله. لو انا زوجتي، لو انا نفسي قصدك ايه؟ مش سامع. فاحنا يا اخواني في الله جايين هنا بقلب جديد، يبقى ليه عايزين نعبد ربنا؟ ليه لنعبدن الله في الحرم كما تعبده ملائكه السماء؟ واحد، عشان الثواب المهول في الحرم المكي، الساعه ب 4000 ساعه، ساعه صلاه ب 12 سنه صلاه. رقم 2، عشان عشان قلبك، عشان دي المستشفى، احسن مستشفى في العالم، لو دخلت ما تعالجتش فيها يبقى موقفك صعب جدا، يبقى عشان النور يجي، عشان النور يجي. رقم 3، عشان تنجو. انتوا عارفين يا جماعه الصياد لما بيرمي الصناره، فالشبكه قصدي لما بيرمي الشبكه، السمكه اللي بيدخل جوه الشبكه، لو السمكه دي ما لقتش مخرج تخرج منه بعد ساعتين هتبقى هتتشوى على النار عشان تتاكل. ربنا يحفظنا يا رب. هو بالظبط كده، احنا قبل العمره ديت كانت شباك الدنيا خلاص لفت حوالين قلوبنا، ربنا جعل لنا العمره دي مخرج. طب لو انت رجعت من العمره دي وانت لسه ما لقيتش مخرج، ربنا يحفظنا، يعني السمكه اللي مش هتلاقي مخرج هتتشوى على النار بعد كده. مش عايزين، ربنا يحفظنا ويجيرنا من النار، عايزين العمره دي تبقى مخرج حقيقي، عايزين العمره دي تبقى طريق حقيقي، عايزين ما نرجعش شبكه الدنيا تعرف تتلف حوالينا تاني، عايزين نرجع ونفي علاقه حقيقيه بيننا وبين الله سبحانه وتعالى. نرمي اساس هنا. الحاجه الاخيره، عايزين نعبد ربنا هنا، لان كل حاجه هنا بتسخن على عباده، يعني زي ما قال دكتور احمد شنهاب: هنا تسكب العبرات، هنا تشحن العزمات، هنا تشحن العزمات، كل حاجه هنا. وانت في صحن الكعبه يعني زي ما الرسول صلى الله عليه وسلم قال: استمتعوا من هذا البيت فانه هدم مرتين ويرفع في ثلاثة. استمتعوا ايه؟ من، يعني ايه من هذا البيت؟ انت عارف لما انا احط لك مثلا 50 ديك رومي و40 خروف وسبع ثمان انواع لحمه بالتتبيلات فانا اقول لك تعالى كل من هذه الوليمه. طب ليه ما بقولكش كل هذه الوليمه؟ لان الموضوع اكبر من امكانيات بشر او طاقه بشر مهما حصل. هنا الفتوحات اكبر من اي بشر، هنا الولائم الربانيه اكبر من اي قلب واكبر من اي مهجه. فالنبي عليه الصلاه والسلام بيقول: استمتعوا من هذا البيت، يعني ايه؟ الوليمه كبيره قوي قوي قوي قوي، خد على قد ما تقدر، خد على قد ما قلبك يستحمل. فانت طول ما انت ماشي فتوحات مهوله، تبص لمقام ابراهيم كده تلاقي رجليه محفوره فيها، واتخذوا من مقام ابراهيم مصلى. العلماء اختلفوا على قولين فيها. القول الاول ان مقام ابراهيم ايه؟ مكان عبادته اللي كان بيقوم فيه لله، يصلي حتى قبل ما يبني الكعبه، حتى قبل ما يبقى في ناس في مكه اصلا، ده المكان اللي كان بيقف يصلي فيه. طيب الكعبه يعني. طيب القول الثاني مقام ابراهيم اللي هو ايه؟ الحجر اللي كان بيقف عليه عشان يرفع الاحجار في ايه؟ في بناء الكعبه. القولين يا جماعه، القولين لو ركبناهم على بعض هيبقوا في غايه الجمال، ان القول الاول هو السبب في القول الثاني. سيدنا ابراهيم جاب العزيمه الجباره الثانيه دي منين؟ جاب العزيمه ان اللحم والدم بتاع رجليه يحفر في الحجر دي منين؟ المفروض الحجر هو اللي بيحفر في اللحم والدم، من العبادة بتاعته. طب سيدنا إبراهيم فتح عليه ببناء الكعبة دي ليه؟ شمعنا إبراهيم؟ لماذا إبراهيم؟ شمعنا ربنا اختص إبراهيم وإذ بوأنا لإبراهيم؟ لإبراهيم اللام هنا يعني لأجل إبراهيم، يعني عشان خطره، عشانه هو. أنت عارف إنا فتحنا لك فتح المبينة، قال لك يعني لك لأجلك، يعني ربنا فتح على الصف كله عشان سيدنا محمد. عارف لما يقول لك كرامة لك، كرامة ليك عشان خطرك، زي الآية المنسوبة لسيدنا داود كده، وأصلح لي في ذريتي، يعني إيه لي ابن عاشور؟ لي يعني لأجلي، يعني عشان خطر يا رب، صلح لأولادي عشان خطر. تخيل بقى ما يبقى في عشان كده في قلبك تجاه ربنا بالطريقة دي، عشان خطري يعني يا رب. ممكن يا جماعة نوصل بيننا وبين ربنا هذه العلاقة، هذا العشم، هذا التحنن العظيم، هذا الإحساس بحنان الله؟ ممكن يبقى فيه علاقة خاصة زي سيدنا أيوب وبيقول لربنا مساني الضر وأنت أرحم الراحمين؟ مفيش حد بيقول لحد مساني الضر يا جماعة، يعني أنا بقول بطني بتوجعني، بطني بتوجعني هاتولي مسكن، إنما يعني أنا بروح للدكتور فبقول له أنا عايز أتعالج. مين اللي أنا لما بقول قدامه في الدنيا كلها مساني الضر لا يمكن يسيبني؟ مين؟ من دنيا في الدنيا مين؟ الام. الام هي اللي لو شافت على وشك الالم ما تنامش. فهو مش بيقول اشفيني، ده بيقول انا بتألم يا رب. طب وانت بتتألم يعني انا بتألم؟ هو عنده عشم ان ربنا اللي ممكن يسيبه، ان ألمه غالي عند ربنا. زي سيدنا زكريا، رب لا تذرني فرد، رب لا تذرني، ما تسيبنيش يا رب فرد اي متفرد، ما تسيبنيش لوحدي في الدنيا دي يا رب، ما تسيبنيش لوحدي من غير شريك في حمل الرسالة معايا، ما تسيبنيش لوحدي، ما فيش حد في الواقع شايل هم الدين معايا وشايل هم بقاء الرسالة وإنقاذ الواقع معايا، ما تسيبنيش لوحدي يا رب. قضية ان انت وانت بتبص لمقام ابراهيم تحس بالعزيمة الكبارة، وانت بتبص للحجر الاسود بيفكرك بالجنة والنار مع بعض، يفكرك بالجنة لانه نازل من الجنة، ويفكرك بالنار لانه اسود من الذنوب. امال انت قلبك حصل له ايه من الذنوب؟ امال انت قلبك حصل فيه؟ اذا كان الحجر اللي من الجنة وانت قلبك مش من الجنة، الحجر اللي من الجنة اسود اتفحم من الذنوب، امال ومش ذنوبه هو، امال قلبك انت اللي بذنوبك انت وبذنوب يعني احلامك في الباطل انت وما هواش من الجنة، يبقى زمانه حصل فيه ايه؟ يبقى اسود قد ايه؟ جايين ورانا مهمة كبيرة يا جماعة. لما الواحد بيبص في ساحة الحرم كده يقول يا هنا ابن مسعود طارت ودنه وهو بيعمل جولة في صحن الحرم وبيجهر بصوت الرحمن، ابو جهل طياله اداله ألم طياله في ودن، وهنا خباب كان داخل ضهره مكوي وهو بيقول للنبي عليه السلام ألا تدعو لنا، ألا تستنصر لنا، وهنا ابو بكر الصديق اتضرب لحد ما بقى ما يتعرفش وشه من ضهره من الدم، بقى دم من قدام ورا، محدش عارف وشه فين من ضهره فين من الدم. وهنا النبي عليه السلام ألقى عليه سلك جزور، وهنا وهنا وهنا وهنا عثمان بن عفان اتعرض للضرب وهو بيطوف. والنهارده وانت داخل من قبل المكة مكتوب ممنوع دخول غير المسلمين، للمسلمين فقط. اكتر مكان تحس فيه بعزة الله بإذن الله سبحانه وتعالى. فعليكم كده بقى يا جماعة. الخلاصة يعني الخلاصة استمتعوا من هذا البيت، فإنه هدم مرتين ويرفع في الثالثة، يعني هي فرصة يتلحق يا ما تلحقش. عايزين ان شاء الله باذن الله نجتهد في العباده. احنا عاملين كذا مشروع، المشروع الاول تزويج الشباب من الحور العين، تزويج الشباب من ده ايه الحور العين ده يا جماعه؟ ان شاء الله تزويج، وتزويج الشباب من ازواج الجنه، ما هو كله بقى ان شاء الله تزويج الشباب من الحور العين ده يا جماعه، اللي هو مشروع قيام الليل، ان حضرتك وحضرتك تصحوا قبل الفجر بثلاث ساعات. بجد بقى يا جماعه الواحد كان حزين امبارح والله واحنا قاعدين نحاول نخبط، بس يعني حسيت ان انا بدي حقنه فيتامين في جسم ميت، مفيش حد ايه مستعد ان هو يتفاعل اصلا، يعني الدنيا كانت سودة مش عارف في ايه. المهم الحمد لله وشكر لله النهارده دينا احنا نمنا واستريحنا، والله ملك الحمد، ربنا يكرمكم جميعا على هذه البطوله امبارح في العمره بتاعت امبارح. انا يعني بقالي كذا سنه باجي هنا عمري ما شفت عمره بفضل ومنه الله بالبركه بتاعت امبارح. الرجال في فوق لوحدهم بفضل ومنه الله وفي غايه القوه، النساء ما شاء الله ربنا يكرم باشمهندس سعد والشيخ محمود سليمان، ويعني اخواننا النساء بفضل ومنه الله روعه، حتى اللي اضطروا على عجل دكتور محمد ثروت ودكتور مصطفى رفعت ما شاء الله خدوا الفوق الصغير بتاع اللي مضطرين ان هم يقعدوا على عجل، كان منظر جميل قوي يا جماعه. طول عمرنا بنعمل العمره كلنا مع بعض تبص في اخر العمره وراك تلاقي 15 واحد الفوق كله وقع على مدى العمره. اول مره العمره من اولها لاخرها ولا واحد وقع تقريبا يعني، فضل ومنه الله، اللهم لك الحمد. وده والله بلا ترتيب وبلا تخطيط وبلا، ده فتح الله سبحانه وتعالى علينا وعليكم، ده اكرام الله لينا كلنا ان ربنا سبحانه وتعالى يفتح علينا في هذا الفتح. فربنا يكرمكم ويزيد كل خير. انما الحمد لله تعبتوا بقى وخلاص، انتوا النهارده ريحتوا خالص اهوت. ان شاء الله قبل الفجر بثلاث ساعات مشروع تزويج الشباب بالحور العين. ابو سليمان الدراني هو بيصلي قيام الليل وسجد فنام، فراى واحده جميله جدا وهي بتركله كده برجلها وتقول له حبيبي شوف بقى اتنام وانا اوروبا لك في الخضور. فيقول فاستيقظت وفي قلبي حلاوه صوتها، يعني حلاوه الصوت. فتخيل بقى كلمه حبيبي ديت اللي الناس شباب الوقت بيبيعوا يعني كل حاجه عشان يسمع كلمه حبيبي وهي تسمع كلمه حبيبتي. فتخيل بقى دي تتقلق في الجنه بسبب قيام الليل. مين بقى يضيع؟ انت النهارده ان شاء الله هتنام في السجون النهارده. اسجد بقى وحاول تنام باي طريقه. مشروع تزويج الشباب بالحور العين قيام الليل. المشروع الثاني ان شاء الله مشروع يخبطه من النبيون والشهداء اخواننا، يعني المربين اللي في الفوق فين؟ ها الشيخ احمد اهو، الشيخ احمد اهوت. مين تاني المربين اللي في الفوق؟ باشمهندس سعد اهوت. مين تاني معانا اهوت؟ ها دكتور احمد سعد. ها فين دكتور احمد ثروت؟ ها المربين اللي في الفجر ان شاء الله باذن الله. الفجر عندنا يا جماعه عندنا ورشه تعارف خلاص بالنسبه للنساء اخواتنا، ربنا يعينهم بقى، ام معاذ وام عبد الله وام سعد وام اسلام وزوجة اخونا الفاضل عبد الرحمن الساعي وزوجات بقى اخواننا كلهم باذن الله سبحانه وتعالى في الفريق التربوي والاداري. ان شاء الله باذن الله النساء في مكانهم والرجال في مكانهم. جلسه الضحى النهارده باذن الله ورش تعارف باذن الله. ده بقى مشروع يخبطهم النبيون والشهداء، مشروع الاخوه في الله، مشروع منابر النور، مشروع امن قوم المستقبلك، علاقتنا ببعض. انا شايف علاقات جميله بفضل مني اللي بتنشا في العمره ديت، عايزين نوطد اكتر ونزق في الاتجاه السليم يا جماعه، لان الغنائم العظمى مش بس العباده اللي انت عبدت ربنا بيها، ولكن الصحبه اللي انت خرجت بيها دي اللي هتخليك تيجي هنا 100 مره كمان باذن الله سبحانه وتعالى. المكان المقامي انا لاحظت ان ناس كتير غابت من المكان المقامي. في حد هنا مش عارف المكان المقامي يا جماعه؟ حد هنا مش عارف المكان المقامي؟ يعني كلكم عارفينه؟ امال انتوا فين؟ انت عارفه ولا مش عارفه؟ مش عارف. ادي واحد اهو، يعني انتوا كلكم عارفين. طب امال انتوا فين؟ انتوا كنتوا معانا النهارده في المكان المقامي في العباده؟ اه كلكم كنتوا معانا. اللي كان النهارده في المكان المقامي ارفع ايده. طب الرجاله تنزل ايدها. طب اللي من النساء كانت معانا في المكان المقامي ترفع ايدها. طب والباقي فين يا جماعه؟ ما شاء الله عدد معقول رفع وعدد كبير ما رفعش. طيب والباقي فين يا جماعه؟ ان شاء الله النهارده قبل الفجر بثلاث ساعات باذن الله. ان شاء الله الفجر الساعه كام؟ 6:30 يعني 6:30 يعني 3:30 يعني 3 نتحرك باذن الله سبحانه وتعالى. مين اللي هيصحي اخوانه؟ استاذ محمد فين؟ استاذ محمد ابو اسلام فين؟ ها الورق اسماء الاوض اتعلقت، كل اوضكم اتعلق عليها الاسماء يا جماعه كلكم باذن الله. يبقى باذن الله اللي يصحى يخبط على الناس كلها، يعني مسؤوليه الجميع. واللي سهران يعني انت كنت صاحي ما هو النهارده ان شاء الله باذن الله اللي يصحى يخبط على كل اخوانه خلاص. اللي جاي عمره التربيه عارف ان ده الظبط خلاص يا جماعه. ان شاء الله يبقى قيام الليل والفجر ورش التعارف باذن الله. ربنا يسددكم وربنا يبارك فيكم. بكره المكان المقامي بالنهار ان شاء الله باذن الله ما بين الطواف والصلاه. سبحانك اللهم وبحمدك، اشهد ان لا اله الا انت، استغفرك.